إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وما تدرين وماذا تكسب غدا وما تدرين بأي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله

صدق الله.